السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة بالذات لحكمة، لغاية، لهدف، لأننا عقلاء، والعاقل حكيم يضع كل شيء في موضعه. ما دمنا مرغبين بلها مطالبين بأن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة ويومها غدا، ونكثر من الصلاة، إذن جعلنا دراسة السنة من أجل أن نصلي على نبينا كلما ذكر بيننا نقول صلى الله عليه وسلم. وهذا غير كافي، ولكن شيء خير من لا شيء. المطلوب أن تصلوا على نبيكم في هذه الليلة 100 مرة، 200، 500، صلي ما شئت، وليس هذا مجانا. إن صليت عليه مرة صلى الله عليك بها 10 يا فقير الله. ما عرفت الأمة هذا، تقضي هذا الليل في الأضاحي والأباطيل والتراث، فرغت من العمل والكدح، تجتمع على ماذا؟ على شاشة التلفاز والأضاحيك والأباطيل. انهبطنا، من يعود بنا إلى سماء كمالنا؟ ما هو السلم؟ ما هي الآلة الرافعة الشيوعية؟ هبطت إلى الحضيض. الاشتراكية تغنينا بها وارتفعنا، هبطت إلى أسفل الحضيض. ما هي الحضارة المدنية، الرقي، العصر؟ زدنا هبوطا. متى نرجع إلى الطريق؟ هل تعلمون أن هناك رافعة يرفع الله بها الأمم والشعوب؟ وأين توجد؟ موجودة. اسمعوا إعلان الله عنها، جاء من سورة الأعراف، قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل يلهث أو تتركه يلهث. هذه آية في القرآن، هذه سبحان الله ما سمع بها العرب المسلمون. هذه الصور ما تقرأ على الموتى، فلهذا أكثرهم ما يسمع بها. عرفتم الرافعة ولا لا؟ هي كتاب الله عز وجل. والعجب، اسمع اسمع، اقرأ عليهم يا رسولنا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، كمن سلخ المسلمون من القرآن منذ قرون. تعرفون الانسلاخ وإلا لا؟ الحنش، ينسلخ من ذاك الجلباب الأبيض فيتركه كأنه حنش ويذهب بلا شيء. فنحن انسلخنا من القرآن وخليناه على الرفوف، وما حكمناه ولا طبقناه ولا أردنا فهمه ولا معرفة ما فيه إلا ما رحم الله. فلما زالت المناعة وانتهت الحصانة، لأن المناعة في القرآن والحصانة فيه، إذن سهل على الشيطان أن يطاردنا وأن يجري وراءنا وأن يتمكن منا، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. من هم الغاوون؟ الأوساخ، العقول والفهوم والنفوس. من غوي يغوى إذا ضل وفسد بارتكاب كبائر الذنوب والمعاصي. والشاهد في قوله ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض، خبز للجميع، لا هم ولا تفكير إلا الطعام والشراب. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ما اتبع حتى عقله. فمثاله كماذا؟ كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والله بالمشاهدة، الماء بين يديه في الحوض والشجرة تظله وهو يلهث، اجري وراءه تطارده ويلهث. وهذه الصورة كانت للعرب بعجب. أيام كان بعضهم مع الشيوعيين وبعضهم مع الرأسماليين، سبحان الله العظيم، لن ينتهي لهثهم وحيرتهم حتى يعودوا إلى القرآن. نحلف لكم بالله، والله العظيم، لن ينتهي هذا اللهث والجري والهبوط إلا إذا راجعنا كتاب الله عز وجل. والرسول بين وفسر وعلم وحقق وشرع. عودة إلى الكتاب والحكمة في صدق، فإذا بنا نعلو ونرتفع. وليس شرطنا العالم الإسلامي بكامله، لا، أيما أهل إقليم فقط، والله أهل قرية فقط يقبلون على كتاب كما أراد الله، يفهمون ويعملون إلا ارتقوا وسموا وفضلوا وكملوا وأصبحوا أولياء الله. ولكن أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، إنا لله وإنا إليه راجعون. ها نحن في كتاب الأنبياء، والباب الآن باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا، وقوله إن إبراهيم لأواه حليم، وقال أبو ميسر الرحيم بلسان الحبشة، أواه بمعنى رحيم بلغة الأحباش. الآن مع الخليل، تقدم لنا أول نوح ثم من بعده، الآن مع إبراهيم عليه السلام، والكتاب كتاب الأنبياء والرسل. قال الشيخ حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عمن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. إنكم يا بني الناس يا بني آدم تحشرون تجمعون وقد بعثتم كالجراد منتشرين هنا وهناك، فتحشرون حال كونكم حفاة جمع حافي لا نعل له، عراة جمع عاري لا ثوب يسطره، غولا غلفا لم تقطع منكم غلفة الذكر كما وجدتم أولا، إذ قال تعالى كما بدأناهم نعيدهم، حتى غلفة الذكر التي قطعت للختان بقيت كما هي. قال ثم قرأ كما بدأنا، أي قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا رب العزة والجلال والكمال، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا نافذا، لأننا قادرون على الإنجاز، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، في فضائل الخليل أول من يكسى حلة من الجنة تقدم له وكرسي ليجلس إلى جنب العرش إبراهيم الخليل. كيف فاز بهذا إبراهيم؟ اذكروا فضائله تتجلى لكم حقائق هذا الإكمال والإسعاد. أولا ألقي في النار من أجل الله عريانا، هذه بتلك، لما صدر حكم الطغاة عليه بالإعدام رأوا أن إعدامه يكون بإحراقه بالنار، لأن قطع رأسه بحجر وإلا بسيف ما يرعب الأمة التي بدأت تتململ وتتحدث عن دعوة إبراهيم. أرعبوهم خوفوهم، أوقدوا النار، أوقدوها 40 يوما، وكانت المرأة تنذر لإلهها نذرا بحزمة حطب، يا ربها إذا سلم ولدي من سفري أو مرض ابني من مرضه لك علي حزمة حطب على نار إبراهيم، لأن عدوة التوحيد. وحتى الحشرات منها ما يعرف عندنا بالوزغ، هذه الوزغة موجودة في بيوتنا، هذه الخبيثة كانت تنفخ لتشعل النار، فلهذا أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم بقتلها، وكانت أمنا الصديقة لها عصا من جريد النخل في حجرتها تقاوم بها الوزغة وتتقرب بقتلها إلى الله. إذن إبراهيم أول من سن الختان، فقد اختتن وبنفسه وبقدوم من حديد وفي عمر 80 سنة. إبراهيم أول من سن الختان، قطع غلفة الذكر لصالح الفحل، السنة عندنا يوم السابع أو بعده قبل البلوغ. إبراهيم لما أمر وأوحي ختن نفسه وقطع غلفته بقدوم، نحن نسميها القدوم، هي بيت صفيف أن قدوم، وضع ذكره على حجر وضرب. إبراهيم أول مهاجر في سبيل الله عرفته الدنيا، ترك أهله وماله وأبويه والدنيا بكاملها وخرج. قيل إلى أين يا إبراهيم؟ قال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. إبراهيم كلف بأن يبني لله بيتا وحده في جبال فاران، يبني بيتا وحده في صحراء. إبراهيم كلف بهذا وبنى البيت. إبراهيم امتحن امتحانا لم يمتحنه سواه قط، وهو أن أوحى الله إليه أن يذبح له إسماعيل. إسماعيل من إسماعيل؟ هذا ابن هاجر المصرية عليه السلام، إسماعيل غلام زكي جميل وحيد أمي في صحراء، يأمره الله بأن يذبحه. وقرأوا قصته في سورة اليقطين والصافات، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وطيبته هاجر وجملته وحسنته وألبسته أحسن ثوب عندها، وذهب بإبراهيم إلى منى حيث تمنى الدماء وتراق في المستقبل. واعترضه الشيطان في جمرة العقبة، إيه يا إبراهيم ماذا فعل هذا الغلام تذبحه؟ ليس الله في حاجة إلى دم هذا. فرماه بالحجارة، اذهب يا ملعون، ومشى. فاعترضه في وسط الوادي في الجمرة الوسطى، إيه يا إبراهيم ما شأن الله بهذا الولد تذبحه؟ فرماه ورجمه بالحصى وتقدم إلى الجمرة الثالثة، فانهزم الشيطان عاجز ما استطاع يقلب قلب إبراهيم. إبراهيم الخليل، وما هي إلا أن تله إلى الجبين ووضع على الأرض والمدي في يده ليقطع رأسه ويذبحه كالكبش، حتى ينادى اترك هذا يا إبراهيم وخذ هذا. جبريل بيده كبش أملح لم تعرف الدنيا أحسن منه. قال تعالى وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إن كذلك نجزي المحسنين. وبهذا فاز بالإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أوامر فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. امتحن فنجح فعين إماما للبشرية. وطمع في ولاية العهد قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذا كان أولادك ظلما نوليهم نوحي إليهم؟ لا. هذا إبراهيم عرف بكلمة خليل الرحمن، الخلة الحب تخلخل تخلل القلب ودخل فيه. حب الله تغلغل في قلب إبراهيم وتخلله في تلك الشرايين فأصبح يعرف بخليل الرحمن. هذا الخليل هذا إبراهيم اسمع الحبيب يتكلم عنه ويحدث فيقول وإذا قال وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. أول من يكسى هل نبينا كسي أو لا؟ احتار أهل العلم وسكتوا. من الجائز أن يكون هو أول لكن ما يذكر نفسه. أول من يكسى في أهل الموقف إبراهيم، والرسول قد كسي قبله، جائز. أو تبقى هذه خاصة بإبراهيم الخليل ولا مانع منها. قدم ضحى بما هو أعظم. إذن قال وإن أناسا من أصحابي وإن أناسا أفراد من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي فيقول إنهم لم يزالوا معتدين على عقابهم منذ أن فارقتهم. هذا حصل، الردة التي حصلت على عهد أبي بكر الصديق، من أصحابها؟ أليسوا مسلمين؟ وانتكسوا وبينهم منافقون زينوا لهم الردة، وبينهم منافقون مع الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانهم ما هو بالإيمان للشيء الذي يذكر، فلما أتيحت الفرصة أوقدوا نار الفتنة. قال فأقول أصحابي أصحابي فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. وهنا كل من ارتد على عقبه ورجع إلى الشرك والكفر إلى يوم القيامة من أصحاب الرسول وأتباعه يطردون من رحمة الله عز وجل. قال فأقول كما قال العبد الصالح. من هو العبد الصالح هذا؟ هذا عيسى بن مريم. قال عيسى ماذا؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك العزيز الحكيم، أو فأنت العزيز الحكيم. هذه الآية من سورة المائدة يا أهل القرآن. ماذا قال عيسى؟ قال عليه السلام وكنت عليهم، هو الآية يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الآية. قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله الحكيم. هذا الحديث ماذا أفادنا؟ أفادنا فائدة عظيمة، وهي أننا نحشر يوم القيامة حفاة عراة غرلا. الحشر الجمع من الجائز أننا نبعث على ما متنا عليه، ولكن الزمان ما هو يوم ولا عشر ولا عام ولا، هذا اليوم طوله 50,000 سنة، فقد تجري علينا أحداث من ساعة ما ننتشر كالجراد من الأرض، كالجراد. آية القمر ماذا فيها؟ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول السلح المستمر وكذبوا واتبع أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي لهم. تصوير كامل للموقف في ساعاته الأولى. إذن الشهيد يبعث كما هو دمه يسير، ولكن في ساعة في يوم وبعد يتغير الوضع وتصبح الأمة على حال واحدة، فلا تعارض أبدا. إذن وعرفنا فضيلة الخليل وإلى لا إبراهيم عليه السلام. لما سمي بالخليل؟ لأن حبه حب الله تخلل قلبه وسار فيه. إذن إبراهيم الرحيم، سمعتم الآية التي صلينا بها المغرب؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. أرفع صوتك. من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فانظر إبراهيم أرحم وأعطف من عيسى عليه السلام. عيسى قال أنت العزيز الحكيم، تضع كل شيء في موضعه وأنت قادر على أن تفعل، إن شئت عذبت وإن شئت تركت. إبراهيم لأن اسمه الحقيقي الأب الرحيم، إبراهيم معناه أب رحيم، أب رحيم بالغ في رحم رحيم، إبراهيم الأب الرحيم. ومن هنا ابتلاه الله بذبح ولده ليزداد الأجر وتعظم الدرجة. لو كان قلبه قاسيا كقلوبنا يذبح ولا يبالي، لكن هذا القلب الرقيق الرحيم يكلف بذبح ولده. ما تفطنتم لما كان مفطورا على الرقة ورحمة في قلبه، أراد أن يمتحنه ليرفعه أعالي الدرجات، إذن بما يمتحنه؟ بما هو أصعب، مع رحمته يكلف بالذبح، بالذبح لمن؟ لولده. فمن هنا إبراهيم افهم أنه الأب الرحيم، أب إبراهيم أب رحيم. إبراهيم قال فمن تبعني يا ربي فإنه مني وأنا منه، ومن عصاني وتمرد علي وخرج عن طاعتي وعبد الأهواء والشهوات والأصنام والأوثان فأنت الغفور الرحيم. يعني اغفر له وارحمه، كاد يقول هكذا، أو فستغفر له وترحمه. وما زالت رواية مع الخليل عليه السلام. إذن قال الشيخ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عبد الحميد عن ابن أبي ذيب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغني، قال يلقى إبراهيم، يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. لطيفة علمية، لما اضطرب حبلنا وكثرت الخلافات بيننا تجد من المفسرين من يقول آزر ليس بأبل إبراهيم وعمه، وعلى هذا درج السيوطي ورفع صوته وهو مبطل. عرفتم؟ يوجد بين المفسرين والعلماء من يقول آزر هذا ما هو بأبي إبراهيم، هذا عمه. يا جماعة، الله يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لا لا لا هذا عمه فقط. والرسول يقرر هذا ويقول إن يلقى إبراهيم أباه. منين هذه الفرية؟ ما سببها؟ ما تعرفون؟ أعرفكم إن شاء الله. لأنهم قالوا عبد الله بن عبد المطلب والد رسول في الجنة، تبهتم؟ مات كافرا مشركا، ما عرف الله ولا الإسلام، قالوا في الجنة. كيف ما يمكن والد رسول يكون في النار؟ قال لهم العلماء هذا والد إبراهيم في النار، قال لا لا هذا ما هو أبوه، هذا عمه. فهمتم هذا ولا لا؟ هذه الفرية سببه حتى يقال كيف ولد رسول في النار. يا جماعة، يا عقلاء، يا بصراء، إن نسبة البشرية إلى الله عز وجل نسبة السيد إلى عبيده، الكل عبد الله، ما في من هو قريب من الله قرب نسب أو مصارى أو عشية أو قبيلة أو جنسية، البشرية كلها عبيد الله متساوون. فهو يرفع ويسعد ويطهر من زكى نفسه وطهر بيده، من لوثها وخبثها وعفنها بالشرك والكفر والذنوب والمعاصي لن يلقى إلى السماء، ولن تفتح له أبوابها، ولن يدخل دار النعيم. وليكن ما يكون، مع أن القرآن فصل هذا، حكم على والد إبراهيم بالنار، حكم على ابن نوح كنعان في جهنم، حكم على مرأة نوح ومرأة لوط في جهنم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فأرادوا أن يثبتوا أن ابن الشيخ ما يدخل النار، سيدي فلان ابن يا جماعة يشرب الشيشة يعني لا ما يضر، هذا ابن الشيخ. المهم، عرفتم كذا ولا لا؟ ما نعجب الله يقول أبوه ورسول يقول أبوه، لا لا لا عمه، هذا كفر وإلا لا؟ كيف تكذب الله أنت؟ وعرفنا السبب ما هو، هذا التكذيب لله لا لشيء فقط، حتى لا يقال أبا الرسول في النار. الرسول يقول أبي وأبوك في النار، لا لا لا لا لا، كيف لا لا؟ يعني يداهن الرسول يجامل؟ أمه آمنة بنت وهب استأذن ربه في أن يزورها فأذن له، واستأذن أن يستغفر لها، قال لا لا تستغفر لمشركة كافرة. أما قال تعالى من خاتمة سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ما معنى أواه؟ كفي التأوه. كلما شعر بأنه أذنب ذنبا استغفر وأناب وتاب وقال أواه حليم كما في الآية. إذن عرفتم عن آزر، آزر هو والد إبراهيم لا عمه، صدقنا الله وكذبنا السيوطي ومن يقول. قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترا وغبرا، القتر سوداد ثباتم والغبرة معروفة، على وجه آزر قترا وغبرا، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني، فيقول أبوه اليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعاد؟ فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة منعتها على الكافرين. ثم يقال إبراهيم لبيك ما تحت رجليك، انظر ينظر تحت رجليه فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. الذيخ جمع ذياخ هو ذكر الضباع، الضبع حيوان معروف لكنه بشع المنظر ليس كالذيب والأسد والنمير، وذكره بالذات ما ينظر إليه، فيه شعر وبشاعة ومع هذا ملطخ بالدماء والقيوح، ينظر هو كان يتكلم مع الله رفع راسه، انظر تحت قدميك، وإذا بأبيه آزر في صورة ذيخ أي ذكر الضباع وملطخ بالدماء والقيوح، فتنقبض نفسه ويصرخ سحقا سحقا سحقا، فيؤخذ من قوائمه الأربع ويلقى في عذاب جهنم. فتطيب نفس إبراهيم ولم يذكره بعد ذلك قط أبدا، لأن أهل الجنة لا يشقون، فإذا كان يتفكر في أبيه شقي وحزن. فلنستمع، قال فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد هذا وهو كما هو؟ فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. من منكم يعرف سر هذا التحريم؟ الجنة دار النعيم، دار الطهر والصفاء، لا يدخلها إلا ذو نفس طاهرة زكية نقية، هذه النفس تزكو وتطيب وتطهر على العبادات التي شرعها الله وقننها وأودعها أسرارها، فالكافر بها غير العامل بها نفسه خبيثة منتنة، فهيهات هيهات أن تدخل الروح الخبيثة إلى دار النعيم والطهر والصفاء، هذا هو السر. بلغوا حكم الله في العالمين، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هنا تقرير المصير في الدنيا لا في الآخرة، يا آدم قرر مصيرك بنفسك، آمن أسلم اعمل هذه الصالحات فتزكو عليها نفسك وطيب وتطور، ابتعد عن الكفر والشرك والذنوب والآثام حتى يبقى الزكاة والطهر في نفسك إلى ساعة الموت. ف فإذا قبضها ملك الموت طاهرة نقية تفتح لها أبواب السماء ويسجل اسمها في عليين وترعى في تلك الفراديس إلى يوم القيامة. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمر أن بكيرا حدثه عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، أي بيت هذا؟ الكعبة، الكعبة بيت الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت عام الفتح، يوم فتح مكة، ما كان يسمع له يدخل قبل. قال وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم. أنا عجبت لي صورة مريم وعيسى، كيف هذا؟ إبراهيم نعم جد العرب، وعيسى كيف؟ لا شك لأن الزمان ما بين إسماعيل ونبينا فترة من آلاف السنين، ممكن 3000، فممكن بعض النصارى كانوا يأتون البيت، هذا بيت الله وإلا لا، للعرب والعجم. إذن فلما وجدوا صورة الخليل قالوا نضع صورة لمريم أم إسماعيل أم عيسى وأخرى لعيسى أيضا، يعني اتحد المشركون مع النصارى، الكل كافر ومشرك. قال ودخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال أما هم فقد سمعوا، أما المشركون يعني فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا إبراهيم مصورا فما له يستقسم أي بالأزلام. قال أما المشركون قد علموا سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، هؤلاء هم، وهذا إبراهيم يستقسم الأزلام، صورة إبراهيم في يده الأزلام القداح وهو يستقسم بها، كيف يكذبون على إبراهيم هذا الكذب، هذا الفنان لعنة الله عليه الذي رسم هذه البدعة، رسم إبراهيم وفي يده القداح وهو يستقسم بها، أي يعرف ما قسم الله للناس في المستقبل. هذه عندنا لها نظير أحيانا بالمسبحة، تعال نعرف لك زواجك طيب وإلا لا، بالمسبحة أحيانا بماذا ذكرونا؟ بالفنجان. المهم ما زال العرب والمسلمون يستخدمون هذه الفرية الكاذبة. هذا عيدان سبعة يتخذها رجل ذو شأن ويجلس عند الكعبة والقداح في يده في كيس، فإذا أراد الرجل أن يتزوج ما يعرف هل يصلح له هذا الزواج وإلا لا، امشي للشيخ يستقسم لك، يدخل العيدان في الكيس الخريطة يخضها ويخرج واحد منها، واحد مكتوب عليه افعل، واحد لا تفعل، واحد لا كتب عليه افعل ولا تفعل، فإن خرج افعل يقول تزوج، زواجك رابح وأنت في خير، أحط 20 ريال، وإذا خرج الذي لا تفعل أترك هذا العمل، ما هو الزواج فقط، يريد تجارة، يريد سفر، يريد بناء، يعرف المستقبل كيف. بهذه العيدان تسمى الأقداح، وسمها الله الأزلام في صورة التاء المائدة، وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق. الاستقسام يعني طلب ما قسم الله لك في المستقبل من طريق هؤلاء الدجالين أو السحرة والكذابين، هذا الاستقسام. إبراهيم لما صور صورته في الكعبة جعلوا في يده الأزلام يستقسم بها، ما شأن إبراهيم بهذا؟ لعن الله المصورين. قال فما له يستقسم. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت صورة مريم وعيسى وإبراهيم لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ما استطاع أن يدخل والصور موجودة في الكعبة، فأمر رجاله ذا يوم الفتح يوم أذل الله المشركين فمحوها وأزالوها. ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط، إن بمعنى ما، والله ما استقسما بالأزلام قط، لأيهما يكذبون على إسماعيل وإبراهيم. المصورون ما زالت أفعالهم الشنيعة إلى الآن يرسم ما يشاء من الصور بالكذب والباطل، ولهذا إلعنوا المصورين أو تخافون لعنة الله على المصورين. لما يغضب الله؟ لأنه أعلنها، ألا له الخلق والأمر، فاستقل بالخلق، فمن أراد أن يناهض الله برسم صورة ليحاد الله فقد أعلن الحرب على الله، ولولا رحمة الله لما سخاه. فلهذا إذا رسم الرسام ديارا جدارا نهرا أشجارا لا بأس، لكن يرسم صورة إنسان أو حيوان يضاهي خلق الله عز وجل يعذب عذابا خاصا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يقول أنفخ الروح فيما رسمت، أنفخ الروح في هذه الصورة يستطيع. قال مذكرنا يا شيخ وبيوت المسلمين وهم معك في الحلقة كلها صور، ما هي صور أوراق بالية لا تنطق ولا تتكلم ولا صور العواهر الراقصات، صور الكفار المشركين المبطلين الفساق يشاهدها من أهل البيت. هل يبقى الملائكة معهم؟ والله ما يبقى ملك إلا الكرام الكاتب، مهمة يسخطون يبكون هذه مهمتهم، أما ملائكة الرحمة فلا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. إن شاء الله معاشر المستمعين من الليلة لا يرى في بيوتنا صورة، لا معلقة في الجدار من ورق أو كتان كما أغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تلفاز ولا فيديو. أما الذين يتصيدون صور العالم بالصحن الهوائي هؤلاء ينتظرون محنة الله. أين ربكم؟ بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. وقد بلغهم وسمعوا فتاوى العلماء وصراخ العلماء في كامل المملكة وازدادوا عنادا، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وقد يسخرون من كلامنا ونحن نتكلم بالعلم والمنطق، نقول اسمع يا سيد إذا كان هذا التلفاز يورثك دينارا ودرهما افعل، والله ولا ريال. إذا كان هذا التلفاز يزيد في علمك ومعرفتك وسمو آدابك وأخلاقك افعل، والله ما يزيد إلا هبوطا. إذا كان هذه الصور هذه الخلاعة في بيتك ترقق قلبك وتبيت تبكي بين يدي الله راكعا ساجدا لا بأس، والله ما تذكر بالله ولا توقع القلب، والله ما هي إلا جريا وراء الأهواء والشهوات وإعراض عن الله وذكره. فابرأوا يا عباد الله من هذه الفتنة قبل أن تنزل العقوبة فإنها آتية. إن ربك لبالمرصاد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى